كن السهر درب عليه بتجيني ولو ودي اقطع درب لو ودي اقطع درب لا ما اكبر قاد اللي جميع الناس بينك وبيني وكل لحظة انتظر كل لحظة انتظر